لاحظ القواعد. أولاً، أنا عندي سيارة. أنا لي أولاد. أنت عندك بيت. أنت لك أصدقاء. أنت عندك سيارة. أنت لك أولاد. أنتما عندكما بيت. أنتما لكما أصدقاء. أنتما عندكما سيارة. أنتما لكما أولاد. أنتم عندكم بيت. أنتم لكم أصدقاء. أنتن عندكن سيارة. أنتن لكن أصدقاء. نحن عندنا بيت. نحن لنا أصدقاء.